لذلك نهينا عن التشبه بغيرنا من الكفار وغيرهم، ونهينا عن التشبه بالفساق في صفاتهم، وهكذا أيضا نهينا عن التشبه بالحيوانات في صفاتهم. هذا حديث رواه الستة، رواه الستة يعني هو في الصحيحين وعند أصحاب السنن الأربعة، فهو من أصح الأحاديث. قال البخاري: باب من كره أمثال السوء. باب من كره أمثال السوء، يعني المسلم ينبغي له أن يكره الصفات الذميمة، أن لا يتصف بالصفات الذميمة وخاصة صفات الحيوانات الخاصة بها، فالله عز وجل رفع مكانته وأوجد لهذه الحيوانات صفات خاصة بها، فلا ينبغي التشبه بالحيوانات في صفاتها، في بعض صفاتها التي جاء الدليل عليها. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري إمام أبو نعيم، قال حدثنا سفيان بن عيينة أيضا إمام، عن أيوب السختياني، عن عكرمة، عن ابن عباس، كلهم أئمة وعلماء، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه. ليس لنا مثل السوء، أعطانا قاعدة عامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطانا قاعدة عامة، ليس لنا أن نتصف بالصفات الذميمة عامة، ثم ذكر لنا مثالا من الصفات الذميمة، وهي صفة لحيوان من الحيوانات وهو الكلب، صفة ذميمة، صفة ذميمة، فيأكل الأكل ثم يرجع الأكل الكلب ثم يرجع يأكل هذا الأكل مرة أخرى. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم شبه العائد في هبته، أنت الآن أعطيت أخاك المسلم، أعطيت زوجتك، أعطيت صديقك في العمل، أعطيت هدية وتريد الأجر والثواب منها، أنا لا يجوز لك أن ترجع بالهدية، رجع الهدية هذه، لا يجوز، حرام، لا يجوز، بدليل أن هذه الصفة صفة الكلب، صفة الكلب، فنهينا عن تشبه بالكلب في هذه الصفة. ففي الحديث زجر تهديد عن الرجوع في الهدية والعطية، وهو دليل على التحريم، دليل على تحريم الرجوع في الهدية. ويستثنى من ذلك عطية الوالد، عطية الأم والأب لأبنائهم فقط جاء الاستثناء، يجوز للأب أن يرجع، أعطى ابنه هدية أو ابنته يجوز لها، تعال رجع، يجوز الأب والأم يجوز لهم، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، إلا الوالد فيما يعطي ولده، جاء استثناء. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره، صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 3539. لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها، لا يحل، حرام، إلا الوالد فيما يعطي ولده. أما إذا لم يوجد سبب للرجوع في الهدية فلا يجوز. وهذا حديث أتى به البخاري هنا فقط لبيان صفة ذميمة لا ينبغي للمسلم أن يتصف بها، خلق سيء، وهي الرجوع في الهدية تشبها بالكلب. ولكن تأتي هناك أبواب وأحاديث عن الهدية وما يتعلق بالهدية من آداب وأخلاق، ومتى يجوز ومتى لا يجوز، والهدية متى تكون رشوة ومتى لا تكون، مسائل الهدية وآداب الهدية يأتي في الكتاب بعد فترة إن شاء الله تعالى. إذن هذا حديث فيه ذكر خلق سيء، سيء الأخلاق، وهو التشبه بالحيوانات وبغيرهم ممن نهينا عن التشبه بهم. ليس لنا مثل السوء، ليس لنا أن نتصف بالصفات الذميمة، هذا معناه. ومن هذه الصفات الرجوع في الهدية كالكلب يرجع في قيئه، تشبيه الرجوع، تشبيه الرجوع. والقيء ما يخرجه الكلب من جوفه ثم يأكله مرة أخرى، فإذا وجد سبب شرعي يجوز، أما إذا لم يوجد بعد قبض الهدية فلا يجوز الرجوع. نعم. قال رحمه الله: باب ما ذكر في المكر والخديعة. حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا أبو الأسباط الحارثي واسمه بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مغر كريم والفاجر خب لئيم. نعم، هكذا عبارات النبي صلى الله عليه وسلم، عبارات قليلة لكن معانيها كثيرة، معانيها عظيمة. المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم، 4-5 كلمات فقط لكن معناها عظيم. وهذا الحديث ثابت، حديث حسن لغيره، رواه البخاري هنا بسنده في الأدب المفرد، وهكذا رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والترمذي والحاكم في المستدرك، فهو حديث مقبول. قال البخاري: باب ما ذكر في المكر والخديعة، أيضا من الصفات المذمومة صفات الفساق، صفات اللئام، المكر والخديعة. المكر والخديعة صفة ذميمة، خلق سيء ينهى عنه الإسلام، وهو من صفات الفساق الذين لا يخافون الله عز وجل، يمكرون بالناس، يخدع الناس ويحفر الحفر للناس هكذا لأذية الناس، هذا خلق سيء لا يجوز، لا يفعله مسلم صاحب خلق حسن، لا يفعله الكريم، وإنما هو من فعل اللئام. اللئام، واللئام جمع لئيم، اللئيم من كثرت فيه أخلاق سيئة، تكاثرت فيه أخلاق سيئة يسمى لئيم، يكذب، يسيء الظن، يسب، يؤذي الناس، صفات، يحسد، يحقد، يؤذي إذا خاصم فجر، فيه صفات، عدة صفات، هذا يسمى لئيم. بعكس الكريم، الكريم فيه صفات حسنة، يعفو ويصبر ويحسن الظن وسلم قلبه تجاه أخوانه، أخلاق حسنة، كريم، يسمى كريم. الثاني لئيم، صفات سيئة كثيرة اجتمعت فيه. وهذا المكر والخديعة من صفات اللئام، ليست من صفات المؤمن كريم، مؤمن مستقيم على دين الله، لا يتصف بهذه الصفات، لا يتخلق عنده، لا تكون عنده هذه الأخلاق، المكر والخديعة. قال البخاري: حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا أبو الأسباط الحارثي واسمه بشر بن رافع. بشر بن رافع ضعيف في الرواية، ضعيف في الرواية، لكن الحديث توبعت رواية بشر فارتقى الحديث فصار حسنا لغيره، هو في السند بشر بن رافع. عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم. غر كريم يعني الباطن يوافق الظاهر، ما عنده خديعة، ما عنده مكر، يتكلم أمامك كلام طيب وفي داخله خلاف ما يظهر. فالكريم الغر اللي باطنه يوافق ظاهره، لا يبطن الشر ولا يبحث عن الشر، والكريم من الكرم وحسن الخلق. المؤمن غير كريم يعني ظاهره يوافق باطنه، أمامك في المعاملة يظهر الطيب وهو طيب في قلبه، يظهر الصدق وهو صادق في قلبه، فباطنه يوافق ظاهره، هذا غر. والكريم يعني حسن الخلق، يتغاضى عن كثير من الأمور وهو يعلم، أحيانا يعلم من صاحبه الكذب لكن لا يقول له كذاب، يستر عليه ويسكت ولا يحرجه ولا يتكلم، إذا كذب مرة أو مرتين يقع، لكن إذا ظهر منه وصار صفة عنده الكذب لابد من أن ينصحه، ما يسكت عنه، ينصحه ويبين له خطورة الكذب. لكن لو رأى منه كذبة أحيانا أو كلمة سوء خرجت من لسانه، هذه لا يسلم منها البشر، يتغاضى لأنها كريم، لأن المؤمن كريم، هذه صفة المؤمن يعني المسلم، هنا مسلم غر كريم، باطنه يوافق ظاهره، لا يبطن الشر ولا يبحث عن الشر، وهو حسن الخلق ويتغاضى عن عثرات الناس ويتغاضى عن سوء الخلق من الناس، يصبر على الناس وهو يعلم، لماذا؟ لأنه حسن الخلق، حسن الخلق. هذا معنى المسلم غر كريم أو المؤمن غر كريم. والفاجر خب لئيم، شوف العكس، غر عكسها خب، خب. والفاجر هنا معناه الفاسق، الفاسق. خب يعني خداع، يخدع، عنده خديعة ومكر، ويظهر لك بخلاف ما يبطن من الداخل، أنا أعدك بكذا، ومن داخل نفسه ويعرف أنه ما بيلتزم بالوعد، يقول أنا صادق معك في هذا الكلام، وهو يعلم من داخل أنه كذاب. هذا خب، هذا خب يعني فاسق خداع، باطنه خلاف ظاهره، ويسعى بين الناس بالفساد والإفساد. لئيم، خب لئيم، خب يعني باطنه خلاف ظاهره، يظهر الصلاح وهو غير صالح في نفسه بينه وبين الله عز وجل، وهكذا يظهر لك صفات طيبة وفي داخله في باطنه في قلبه لا بخلاف ذلك، هذا يسمى خب لئيم. ولئيم مثل ما ذكرنا فيه صفات سيئة، أخلاق سيئة كثيرة اجتمعت فيه، هذا الفاجر الفاسق. هذا شرح هذا الحديث، وفيه هذا الحديث ترغيب بخلق الكرم والتغاضي والبعد عن الشر، لأن المؤمن من صفاته أنه غر كريم. وفي الحديث أيضا ترهيب، تخويف من خلق الفاجر ومن أخلاق الفاجر الفاسق، أنه خب أو خب، باطنه خلاف ظاهره، أنه لئيم، الفاسق لئيم، لا تأمن منه، يسيء الظن، يكذب، يخدع، يمكر، ما في أمان منه. هذا هو المقصود بهذا الحديث. نحن في أحاديث كلها تتعلق بالأخلاق والآداب، وجمع البخاري رحمه الله في هذا الكتاب هذه الأحاديث حتى نتعلمها رحمه الله رحمة واسعة. إذن هذا شرح هذا الحديث، ينبغي التخلص من الأخلاق السيئة، ومنها المكر والخديعة وإبطان في القلب خلاف الظاهر، هذه أخلاق سيئة ينبغي التخلص منها. نعم. قال رحمه الله: باب السباب. حدثنا محمد بن أمية قال حدثنا عيسى بن موسى عن عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس قال: استب رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف فسب أحدهما الآخر والآخر ساكت، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس. ثم رد الآخر فنهض النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: نهضت؟ قال: نهضت الملائكة فنهضت معهم. إن هذا ما كان ساكتا ردت الملائكة على الذي سبه، فلما رد نهضت الملائكة. نعم، وقصة قد يشبهها بعض القصص عن الصحابة جاءت بمعناها، لكن كسند لهذه القصة السند ضعيف. هنا هذا السند ضعيف، ولذلك ذكر هذا الحديث الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة 2923، فهو قصة ضعيفة لكن معنى القصة، وهي مسألة النهي عن السباب والشتم وعيب الناس، دلت أدلة كثيرة على أن السب والشتم من صفات سيئة، من الأخلاق السيئة، ينبغي أن يتخلص منها المسلم. ليس المسلم باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء، صفات سيئة ينبغي أن لا تكون عند المسلم. ينبغي إذا وجدت لسبب من الأسباب أن يتخلص منها المسلم، لا ينبغي المسلم أن يتصف بهذه الأخلاق السيئة، السب والشتم، استهزاء، عيب الناس. هذه كلها حديث تتعلق بهذا الأمر. قال البخاري: باب السباب، باب السباب، يعني أن السباب جمع سبة وهو الشتم، والسباب معناها عام، شتم، إظهار عيوب الناس، وقد يكون بتلفظ وقد يكون بالإشارة، سب في إهانة للآخرين، أحيانا حركة باليد أو بالرأس سب تعتبر. لماذا؟ لأنها فيها أذية للآخرين، فيها إهانة للآخرين، احتقار، صفات سيئة. فكلمة السب يدخل فيها كثير من الأخلاق السيئة، الأخلاق السيئة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق، يعني المسلم لا ينبغي له أن يتصف بهذه الصفة، ومن كانت في هذه الصفة فهو في من صفات الفاسقين. والفاسق الذي يعمل المعصية ويجاهر بها، يفعل المعصية ويجاهر بها، فاسق. وهذا له أحكام في الشريعة قد لا تقبل شهادته في القضايا ولا في بعض الأمور، وله أحكام الفاسق. فباب السباب يعني الشتم، عيب الناس، أي من الأخلاق السيئة كذلك السب والشتم. قلنا السند ضعيف، لا تصح هذه القصة. قال: حدثنا محمد بن أمية قال حدثنا عيسى بن موسى عن عبد الله بن كيسان. هو سبب ضعف هذا السند، هو ضعيف في الحديث، في الرواية ضعيف، يعني لا تقبل روايته إلا بشاهد أو متابع، راوي آخر يتابعه في الرواية في نفس الحديث، أو حد يشهد له في روايته، لأنه هو ضعيف يحتاج إلى تقوية، يحتاج من يقويه في الرواية. تكلم في رواية الحديث، ليس ضعيف في الجسم أو في الإيمان أو في، لا، قد يكون من أقوى الناس إيمان، قد يكون من كبار العباد، لكنه ضعيف في الرواية، رواية الحديث، في الرواية ينسى، يزيد أحيانا في الرواية، ينقص في الرواية، يغير، ما عنده ضبط حفظ قوي، وهو من أولياء الله عز وجل. والإمام مالك رحمه الله قال: أعلم من مشايخي 70، لا أخذ منهم الحديث، 70 من أولياء الله عز وجل، لكن لا أخذ منهم الحديث، لا أقبل منهم رواية الحديث. ليش؟ لأن فيهم ضعف في الرواية، والضعف في الشخص من الرواة لا ينقص من قدره، يبقى مستقيم ويبقى، لكن هذه الضبط والذاكرة والحفظ هبة من الله عز وجل، ولها أسباب. ممكن يكتسب الإنسان، ممكن يكتسب إذا سار على طريق معين ممكن يقوي ذاكرته، وهذا معروف في علم النفس وفي غيره. المهم فقط دفاعنا، لا نقول إذا قلنا راوي ضعيف ليس طعنا فيه في شخصه أو استقامته أو دينه، لا، الرواية فقط في رواية الحديث لا يقبل منه. وعندي أنا في بالي أئمة من أئمة الإسلام لا يقبل حديثهم، وهو إمام إمام، لكن لا يقبل حديثه عند العلماء لأنه ضعيف في الرواية، ضعيف في الرواية. طيب، قال عن عكرمة عن ابن عباس قال: استب رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، سب أحدهما، واحد يسب والآخر ساكت، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس. القصة لا تصح، لكن في صحت قصة أخرى في نفس الوضع، واستب رجلان والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، وغضب أحدهما أحد الرجلين والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت، فقال عمن يمينه: أعلم كلمة لو قالها لذهب عنهما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب منه. تلك قصة صحيحة في صحيح مسلم وفي غيره، والقصص تتشابه، لكن هذه القصة لا تصح، لأن قد أحيانا منكم من سمع القصة الأولى فيبدأ لا هناك تلك قصة صحيحة ثابتة، وهذه قصة سندها ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم جالس، ثم رد الآخر، الآن الثاني دافع عن نفسه، ثم هذا يسب وهذا ساكت، هذا ما تحمل خلاص انتهى الصبر، فرد عليه فنهض النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: نهضت؟ قال: نهضت الملائكة فانهضت معهم، إن هذا ما كان ساكتا ردت الملائكة على الذي سبه، فلما رد نهضت الملائكة. في معنى هذا الحديث جاءت قصص أخرى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الملائكة تحضر مجالس العلم وتحضر مجالس الذكر مجالس الخير، فإذا وجد ما يمنع وجود الملائكة فتذهب الملائكة لا تحضر هذا المجلس. وأنتم تعرفون أحاديث كثيرة الملائكة لا تدخل بيوت بعض الناس، لماذا؟ لوجود مانع، في مانع، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو تمثال كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فوجود الملائكة في البيوت فيه بركة وفيه خير كثير، وأنت في بيتك والملائكة عندك تستغفر لك الملائكة كمسلم، تستغفر لك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وتحفظك وتحفظ أولادك من الشر بإذن الله عز وجل إذا وجدت الملائكة، بركة في البيوت. فينبغي المسلم يحرص على وجود الملائكة ويخرج من بيته كل ما يمنع وجود الملائكة. وأدلة كثيرة دلت على أن هناك أمور أشياء تمنع دخول الملائكة، ينبغي المسلم يعرف وأيضا يحرص على حضور المجالس التي تحضرها الملائكة، مثل هذا المجلس في بيت من بيوت الله، ما يجلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة، ملائكة حفتهم وتصعد إلى السماء، ما تعرف كم العدد. لماذا؟ لأنهم يذكرون الله في المجلس، يتلون كتاب الله، يقرؤون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعلمون أمور دينهم، فتحضر الملائكة. والملائكة ما تحضر هكذا فقط، أكيد فيه بركة من الله عز وجل أن أذن لهم أن يحضروا مجالس العلم حتى يدعون للحاضرين: اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، ثم يصعدون إلى السماء ويكلمهم الله عز وجل. حديث كثيرة. فمجالس أيضا اللي فيها أخلاق سيئة، فيها جدال يؤدي إلى الخصومة، أيضا الملائكة تبتعد عنها، طبيعي، لأن مجالس شر. هذا دلت أدلة عامة على أن الملائكة لا تحضر أماكن فيها معاصي، فيها خمور، فيها فسق، فيها غيبة، فيها مشاحنات، ما تحضر الملائكة، تحضر مجالس الخير، مجالس الذكر، مجالس العلم الملائكة تحضر. ففي هذا الحديث نهضت الملائكة لا يستبعد أن الملائكة تحضر مجالس العلم، وإذا مجالس فيها أخلاق سيئة وسب وشتم أكيد تخرج الملائكة. ليش؟ لأن في معاصي، أماكن فيها معاصي لا تحضرها الملائكة، مطهرة الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فلا يحضرون مثل هذه المجالس السيئة. المهم في هذا الحديث تحذير من السب والشتم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا رديح بن عطية قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن أم الدرداء أن رجلا أتاها فقال: إن رجلا نال منك عند عبد الملك، فقالت: إن نؤبن بما ليس فينا فطالما زكينا بما ليس فينا. نعم. والسؤال قصة مع أبي بكر رضي الله عنه مع رجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، هل يصح هذا الحديث؟ نعم، هذا الحديث الذي يصح جاء بالسؤال في حديث الذي شرحناه قبل قليل، صح ذاك في قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع أحد الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر. هي تلك القصة التي فيها لو قال كلمة لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قصة صحيحة وثابتة، هذا جواب على سؤال. حديث الثاني في درسنا اليوم أو الثالث حديث موقوف عن أم الدرداء رضي الله عنها. أم الدرداء رضي الله عنها من الفقهاء، من فقيهات هذه الأمة، من الصحابيات الجليلات العابدات العالمات. قال البخاري رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار، هي قصة ثابتة في سند مقبول. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا رديح بن عطية. رديح بن عطية صدوق يعني حديثه حسن. قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن أم الدرداء. عن أم الدرداء، أم الدرداء اثنتان في الصغرى وفي الكبرى، وهذه الصغرى هي الفقيهة. أم الدرداء الصغرى هي الفقيهة العالمة التي تعلم وتعلم الرجال والنساء، من عالمات كعائشة رضي الله عنها، من أتاهم الله عز وجل العلم لتعليم، عندها فقه أم الدرداء الصغرى هذه. أن رجلا أتاها فقال: أن رجلا نال منك عند عبد الملك. شوف الآن رجل ينقل خبر، ونقل الخبر بين اثنين هذا يسمى نميمة، نقل كلام بين اثنين لشحناء بينهما، هذا يسمى النميمة. فهذا نقلها خبر، رجل أمام أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان في ذاك الوقت تكلم أمام الملك، أمام الأمير عبد الملك عن أم الدرداء، ذكرها بسوء، اغتابها. فقالت، وهي العابدة العالمة، شوف كلام العلماء يختلف، امرأة ورجل ما يفرق، العلم واحد. قالت: إن نؤبن بما ليس فينا، إن نتهم ونعاب بما ليس فينا، هذا أمر عادي، هذا نادر يحصل واحد يتكلم علينا، معناه كلامها. فطالما زكينا بما ليس فينا، طالما الناس قالوا أم الدرداء عالمة عابدة فيها خير استفدنا منها، أثنوا عليها، وكل الناس يثنون على أم الدرداء، هذا واحد اغتابنا عند هذا، ولا يضرنا بشيء. هذا خلاصة كلامها، كلام عالمة وصحابية عربية تعرف كيف تتكلم. إن نؤبن بما ليس فينا، طالما زكينا بما ليس فينا. شو كلام كأنه لغز عندنا نحن، لكن هو كلام واضح. نؤبا نتهم بما ليس فينا، تكلم في شيء عني وأنا بريئة منه، واحد تكلم عنه انتهينا أمر، ما ذهبت لعبد الملك أو تكلمت أو وين الرجل هذا أو من هو هذا الرجل، لا انتهى الأمر. أخلاق عالية. إذا اتهمنا الشخص هذا واغتابنا، طالما الناس أثنوا علينا وزكونا بما ليس فينا، شوف التواضع، تواضع. هي عابدة ومعروفة، أقرأوا في ترجمتها أم الدرداء الصغرى، فقيها العالمة الزاهدة الورعة العابدة أم الدرداء رضي الله عنها. لكن رغم ما فيها من الصلاح والعبادة والعلم والتقوى والحرص على الصيام والقيام فيها، رغم هذا تقول طالما زكينا بما ليس فينا، قالوا عنا كلام ومدحونا ولا ما فينا شيء. فكأنها تقول هذه بتلك، مثل ما الناس زكونا وأثنوا علينا، أكيد في يأتي حد يغتابنا، هذه بهذه في معادلة. كلام علماء، هكذا الأخلاق التي نريد. فهذا الشخص سبها أمام الأمير، لكن عافت وسامحت، بل تذكرت نفسها وهضمت هذه النفس. النفس هذه تحتاج إلى علاج، إلى أحيانا اللجم، تلجم نفسك هذه، لأن قد تأمرك بالسوء. فعلم نفسك بأخلاق الإسلام، بتواضع، حتى ترتقي عند الله عز وجل. من تواضع لله رفعه الله، رفعه سبحانه وتعالى. فهي قالت النؤبا بما ليس فينا، طالما زكينا بما ليس فينا، فهذه بهذه، هذه بهذه. وجاء البخاري باب السباب وجاء بهذا الحديث، لأن هذا الرجل سبها وهي عفت عنه، لأن عندها أخلاق عالية، وهو سبها اختابها، فارتكب ذنب. نعم. قال رحمه الله: حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن إسماعيل عن قيس قال: قال عبد الله: إذا قال الرجل لصاحبه أنت عدوي فقد خرج أحدهما من الإسلام أو برئ من صاحبه. قال قيس: وأخبرني بعد أبو جحيفة أن عبد الله قال: إلا من تاب. أحسنت. هذا أيضا أثر موقوف، وعن ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود من علماء الصحابة، أيضا من علماء الصحابة. قال البخاري: حدثنا شهاب بن عباد، قالوا عن في ترجمته، هذا شيخ البخاري، شهاب بن عباد أبو عمر، ثقة رضي من خيار الناس. شوف ألفاظ التعديل عند علماء الحديث، ثقة يعني في الرواية خذ منه، عنده ضبط، عنده استقامة على الدين، عنده خلو خال من خوارم المروءة، ثقة، رضي كل حد راضي عنه وعن رواياته، ومن خيار الناس. قال: حدثنا إبراهيم بن حميد الرؤاسي، ثقة أيضا، عن إسماعيل عن قيس قال عبد الله، وأثر صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا قال الرجل لصاحبه أنت عدوي فقد خرج أحدهما من الإسلام أو برئ من صاحبه. قال قيس: وأخبرني بعد أبو جحيفة أن عبد الله قال: إلا من تاب. هنا لابد من لفتة، وقفة مهمة جدا، وخاصة عند المبتدئ في طلب العلم الشرعي، وهي نصيحة. أحيانا المبتدئ في طلب العلم ترد عليه أخبار أقوال عن الصحابة أو التابعين أو أئمة الإسلام عن السلف الصالح فيفهمها خطأ ويأخذها على ظاهرها وهي لها معنى آخر ويتسرع بفهمها ويبدأ بالحكم على الناس عن طريق فهمه ولا يرجع إلى العلماء ويستوضح منهم. شو مثل هذه العبارة لو يأخذ واحد عنده حماس مثلا يعني متحمس عنده عاطفة دينية وعنده جهل في نفس الوقت مبتدأ ويأخذ على ظاهرها فقد يرتكب معصية ويتهم ناس وهم بريئون من هذا هذه التهمة. فقال أنت عدوي الآن لو واحد منكم قال حق واحد أنت عدوي إذا واحد ما يفهم معنى كلام ابن مسعود فمعنى هذا ما أنا مسلم أو أنت مسلم. شوف أنت عدوي فقد خرج أحدهما من الإسلام. شوف الظاهر ظاهر عبارة ابن مسعود لكن هي ليس المعنى هكذا المعنى ليس هي الظاهر واضح لا معنى فهمها العلماء وهو التي وهي المعنى وهو المعنى الذي أراده عبد الله بن مسعود. فهناك كثير من الأقوال تنقل عن بعض الصحابة والتابعين والسلف الصالح أئمة الإسلام يأتي المبتدئ في العلم قبل الرجوع إلى العلماء ويبدأ يطبق ما قاله هذا الإمام وهذا العالم مباشرة وخاصة في مسائل تتعلق بالتكفير وبالتفسيق وبال هو خروج من الإسلام أمر خطير لا ينبغي للمسلم أن يتجرأ في الحكم أو تطبيق ما يجده حتى في بعض الآيات والأحاديث العلماء لهم فهم الآية أو الحديث ما تكون صريحة الدلالة على ما فهمه هو لازم الرجوع إلى كتب التفسير وإلى كلام أهل العلم وكيف الفهم الصحيح. أنا هذه نصيحة للمبتدئين أما المتقدم في العلم منكم يعرف هذا الشيء أمر واضح عنده لذلك لا يتشرع في تطبيق ما يحضره من أقوال السلف وأئمة الإسلام في بعض الأمور التي تتعلق بالتكفير والتفسيق والتبديع وغيرها. فينبغي الحذر ينبغي الرجوع إلى أهل العلم في فهم عبارة هذا الإمام أو هذا العالم أو هذا الصحابي. إذا قال الرجل صاحبي أنت عدوي فقد خرج أحدهما من الإسلام أو برئ من صاحبه كلام خطير كلام ليس بالهين واضح. فينبغي المسلم هنا يرجع خاصة المبتدأ في العلم أو العامي يرجع إلى العلماء ماذا أراد عبد الله بن مسعود من هذه الكلمة ما معناها كيف أنا أفهم هذه الكلمة يرجع إلى العلماء سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. انتبه احذر في بعض العبارات في من الناس وشفناهم رأيناهم من المبتدئين في العلم والمستقيمين حديثي الاستقامة يأخذون بعض العبارات من أهل العلم ويحكمون مباشرة بدون الرجوع إلى الفهم الصحيح وإلى العلماء وطلبة العلم يقعون في المحظور ويشوهون الدعوة التي يحملونها ويشوه صورة المستقيم ويتهموا الناس بالتشدد وبالغلو. ليش؟ لأنه وقع في خطأ منهم واضح. فننتبه في بعض العبارات منها هذه العبارة الآن نفهم هذه العبارة ماذا أراد عبد الله بن مسعود من هذه الكلمة. أولا العلماء قالوا إذا قال له أنت عدوي ماذا يقصد عدوي؟ أنت عاديتني في أمر من أمور الدنيا ولا عاديتني من أمور الآخرة أو لأنك عاديتني لأن مسلم؟ شوف النية يوم تقول لواحد أنت عدوي ماذا تقصد أنت داخل في قلبك؟ ما هي نيتك من الكلمة؟ شوف إذا كان نيتك أنت عدوي يعني أنت مسلم عدوي لأنك مسلم شوف هنا تأتي خطورة الأمر لأن عداوتك صارت ليس له شخصيا لا عداوة الدين فصارت أخطر بكثير. هنا ممكن يحمل كلام عبد الله المسعود واحد يقول لأخي المسلم أنت عدوي ويقصد لأنك مسلم فأنت عدوي فإذا هو أراد عداء أهل الإسلام، ومن كان عدو للإسلام ولو تظاهر بالإسلام هو خرج عن الإسلام، لأن من نواقض الإسلام عداء الإسلام أو رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. شوف كيف العبارة، وهذا ما يريدها عبد الله المسعود، واضح؟ لكن لو قال أنت عدوي ليست عداوة الدين، أنت أذيتني كثير، وهذه الأذية وهذه التصرفات منك لا يفعلها إلا واحد عدو، فأنت عدوي، كلمة عادية، واضح؟ كلمة عادية ولا فيها شتم ولا فيها شيء، إظهار أن هذا الرجل عدو لأن ظهرت منه أسباب العداوة، علامات العداوة لي، فأنا أقول أنت عدو. شوف هذا ما فيها شيء، شوف النية لها دور، هكذا نفهم كلام العلماء. فهنا إذا قال أنت عدوي فقد خرج أحدهما من الإسلام، كلام عبد الله المسعود كلام عالم، كلام إمام. فإذا أراد الشخص، أنا أذكر لكم شراح الحديث ماذا قالوا، قالوا إذا كان قصد هذا الشخص بقوله أنت عدوي عداوة الدين عداوة الإسلام، فواحد منهم خرج، مثل ما قال لأحد الناس، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في الصحيحين، أيما رجل قال لأخيه المسلم كافر فقد باء بها أحدهما، واحد منهم كافر. هذه تشبه العبارة، عبارة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذا حديث في الصحيحين رواه البخاري ومسلم، أيما رجل قال لأخيه كافر، شوف عندنا عبارات تتكلم، لكن في بعض الكلمات خطيرة جدا، فالمسلم ينتبه لا يخرج من لسانه أي كلمة، احذر كلمة الكفر وكلمة العداوة وكلمة النفاق وكلمة الشرك، هاي كلمات خطيرة لا تخرج بسهولة، تحتاج إلى علم، إلى دليل، إلى خوف من الله عز وجل. فقول إذا قال الرجل صاحبي أنت عدوي فقد خرج أحدهم من الإسلام، إذا يقصد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إذا كان هذا الشخص يقصد تكون هذه العداوة لأنه مسلم، عداوته لدينه الإسلام، فهذا يخرج من الإسلام، من نواقض الإسلام، هكذا نفهم كلام ابن مسعود، أو برئ من صاحبه. وجاء في حديث أبي ذر أيضا، من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حارت عليه، حارت عليه يعني هو صار كافر، هو صار عدو لله. هذا أيضا حديث أبي ذر رضي الله عنه عند النسائي، وسيأتي بعد 10 أحاديث سيأتي هذا الحديث. المهم عرفنا الآن كلام عبد الله بن مسعود، عرفنا أنه قد نسمع من كلام أو ما يأتينا من بعض العلماء أن ننتبه نحذر، خاصة فيما يتعلق بالكفر والنفاق والشرك وشيء يتعلق بالإيمان، نواقض الإيمان، يحذر انتبه، لا تطبق مباشرة، لا تأخذ الكلام هذا العالم أو ما ورد عليك من عن السلف الصالح من عبارات، انتبه ننزلها في مكانه، أرجع إلى أهل العلم افهم قبل ما تطبق. قال قيس أخبرني بعد أبو جحيفة صحابي آخر رضي الله عنه، أبو جحيفة مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وهب بن عبد الله السوائي من المؤذنين أبو جحيفة، قال أن عبد الله قال إلا من تاب. شوف الآن جاءت التوبة، واحد قال لصاحبه أنت عدوي ويقصد دينه فقد يخرج من الإسلام، ليه؟ إذا تاب، إذا تاب رجع للإسلام. فهذا الذي قال العلماء، يحمل كلام ابن مسعود إذا قال قاصدا العداوة الإيمانية فكأنما قال له يا كافر. هذا؟ نعم، أحسنت، جزاك الله خير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.